وهذا هو سبب النهي في هذه المسألة. وصلى الله وسلم ورفع عن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تهرب من نار معاشك من طاعتك ما تهرب من نار جنتك. ما تهرب من علينا مصائب الدنيا ونفعنا بأسمائنا وصائرنا بأسمائنا وصائرنا بأسمائنا وصائرنا بأسمائنا وصائرنا بأسمائنا وصائرنا لا تجعل مصيبتنا في دنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيبنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلب لنا ولا خوفا ولا أرحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.